وهنا يقول تصديق إذعاني، أي تصديق مثمر للانقياد، للانقياد باللسان بالنطق بالشهادتين، وانقياد بالجوارح للأعمال الصالحة. وأما أن يدعي الإيمان ولا يعمل لله أي عمل فهذا إيمان مدعى، فالإيمان إذا وجد في القلب أثمر العمل. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمى في النصوص كثيرا منها إيمانا، كثيرا أو يقال وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمى في النصوص كثيرا منها كفرا، أو وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. والكفر الاعتقادي ليس هو كل الكفر الأكبر، الكفر الأكبر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالعمل، قد يكون بالعمل ولكن لا يوجد كفر بالعمل إلا ويصحبه أيضا الكفر بالقلب. فمثلا من داس المصحف هذا كفر عملي، كفر بالعمل. السجود لغير الله كفر بالعمل، ولكن لا يتجرأ على هذا إلا وفي قلبه أيضا عدم إيمان بما فرضه الله واستباحة لما حرمه الله عياذا بالله. ولو لم يكن مستبيحا لا يشترط أن يكون مستبيحا، إذا عمل كفرا أكبر فهو كفر بالله جل وعلا ولو كان عملا فقط. عبارة المؤلف قد تشعر بأن الكفر الأكبر فقط كفر الاعتقاد، والظاهر أنه لا يريد هذا كما هو معلوم من كتبه. فالكفر أنواع: كفر بالعقيدة، وكفر بالعمل، وكفر بالاستكبار والجحود. قال: وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، أي أنه لا ينفي أصل الإيمان مطلقه أي أصله، ولكن ينفي الكمال، ينقص إيمانه فيصير فاسقا. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه أي أصله، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك، أي لا ينقض التصديق، لا ينقض التصديق ولا ينقض أيضا نعم أصل الإيمان. قال: سؤال: بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام أي بالشهادتين، وعمل القلب هو النية والإخلاص. وعمل الجوارح والانقياد بجميع الطاعات، كلام جميل. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. واضح؟ إذا ما عنده تصديق حتى ولو أظهر العبادات كما يصنع المنافقون، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء، كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإنزال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزوال تصديق القلب، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. يعني أصل التصديق موجود، ولكن أنكر وجحد، كما حصل من إبليس وفرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فلم يقر وأبى أن يستجيب. فما أخلص ولا استجاب. فعمل القلب أنه يثمر التصديق، يثمر الاستجابة، استجابة القلب والنية والإخلاص، تحقيق الأعمال القلبية. فهذا التصديق لم ينفع لأنه ما أثمر عمل القلب ولا أثمر عمل الجوارح أيضا، ولا تثمر عمل الجوارح بدون إثمار عمل القلب. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق، أي التصديق الذي لم يحصل الإذعان فيه، كما تقدم أن قيد التصديق الإذعاني، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ما حصل الإذعان، وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. كلام جميل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.